بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لوفاة الزعيم لين كيم إل سونغ، جرت مراسم وضع صلاة الزهور أمام صورته في الابتسامة في منظمة تضامن الشعب الأفري آسيوية والأمريكية اللاتينية. شارك فيها أعضاء المنظمة وسفيرنا المفوض فوق العادة لدى كوبا وأعضاء سفارتنا. وضع المشاركون صلاة الزهور أمام صورة الزعيم لادين الباسم وعبروا عن أسمى احتراماتهم له.